فإنما أمسك على نفسي. قلت إني أرسل كلبي أجد معه كلبا آخر لا أدري أيهما أخذه. فقال لا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره. وسألته عن صيد المعراض فقال إذا أصبت بحده فكل، وإذا أصبت بعرضه فقتل فإنه وقيز فلا تأكل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ملاك يقول لنا البخاري رحمه الله: باب إذا وجد مع الصيد كلبا آخر. وأورد حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه من طريق أخرى غير الطرق المتقدمة التي أوردها، وفيه سؤال النبي عليه الصلاة والسلام عن كونه يرسل كلبه فيصيد. فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا أمسك ولم يأكل فإنه يأكل، إذا أرسله وسمى الله عز وجل وأمسك ولم يأكل فإنه يأكل منه، أما إذا أكل الكلب منه فلا يأكل صاحبه صاحب الكلب من هذا الصيد، لأنه إنما أمسك على نفسه، وإنما يكون حلالا فيما إذا أمسك لصاحبه، أما إذا أكل فهذا يدل على أنه لم يمسك على صاحبه وإنما أمسك على نفسه فلا يحل. وسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن مسألة أخرى، وهي أنه يرسل كلبه فيجد مع الصيد كلبا آخر فلا يدري هل هو من كلبه أو من الكلب الآخر. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تأكل، لأنك إنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره، وهذا فيما إذا كان قد قتل الصيد، أما إذا وجد وفيه شيء من الحياة ثم ذكر فإنه يحل، وإنما المنع فيما إذا كان الصيد قد قتل، قتله الكلب أو الكلاب التي اجتمعت عليه، فإنه في هذه الحالة هو الذي يمتنع من أكله، لأنه لم يتحقق الشيء الذي أبيح الأكل بسببه، وهو أن يكون بالصيد المعلم الذي سمي الله عليه، بل حيث وجد معه غيره فإنه يحتمل أن يكون من تلك الكلاب التي لم يسمى الله تعالى عليها. لكن سبق أن عرفنا فيما مضى أنه إذا كانت تلك الكلاب الأخرى التي مع الكلب معلمة وقد سمى أصحابها عليها، فإن هذا الصيد لا يخرج عن أن يكون قد صاده كلب معلم سمي الله عليه، فيكون إما أن يختص به أحد أصحاب هذه الكلاب أو يشتركون به أو يشتركون فيه. لكن حيث يكون الكلب غير معلم أو لم يذكر اسم الله عليه، يعني الذي وجده مع كلبه، فإن هذا لا يحل. أما إذا كان الكلب الذي وجد مع كلبه على الصيد قد أرسله صاحبه وسمى الله تعالى عليه، فإنه في هذه الحالة يكون حلالا، وهو إما أن يكون مشتركا أو يختص به أحد أصحاب هذه الكلاب. ثم ذكر ما يتعلق بالمعراض وصيد المعراض. أرسل عليه الصلاة والسلام أنه إذا أصاب بحده فإنه يكون حلالا، وإذا أصاب بعرضه فإنه يكون حراما لأنه وقيل، وسبق أن تقدم هذا في الدرس الفائت. التسمية عند الإرسال، التسمية عند إرسال الحج. قال: باب ما جاء في التصيد. وقال: حدثني محمد قال أخبرني ابن فضيل عن بيان عن عامر عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إنا قوم نتصيد بهذه الكلاب. فقال: إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فكل مما أمسكنا عليه إلا أن يأكل الكلب فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسي. وإن خالطها كلب من غيرها فلا تأكل. وهذه الترجمة هي باب التصيد، المقصود بها أنه سائر وأنه لا مانع منه، وأورد هذا الحديث للدلالة على هذه الترجمة، وهو أنه قال أن نصيد بهذه الكلاب، يعني معنى أنه نستعمل التصيد أو نقوم بالتصيد، فيدل على أنه سائر وأنه مباح وأنه لا مانع منه، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يفعلون ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على هذا. وهذا عدي بن حاتم رضي الله عنه أخبره بأن أنهم يتصيدون وأنهم يصيدون بالكلاب ويتخذونها وسيلة للصيد، وأنهم يعملون على حصول الصيد وتحصيله. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن لهم الحكم الذي يعول عليه بالنسبة لصيد هذا الكلاب، وهو أنه إذا أمسك الصيد بعد أن ذكره فإنه يباح لصاحبه ذلك الصيد الذي صاده، وأما إذا مسكه وأكل منه فإنه لا يباح لصاحبه، لا يباح لصاحبه أن يأكل منه، لأن الكلب عند ذلك يكون إنما أمسك على نفسه، وهو إنما يحل إذا أمسك لغيره ولم يمسك لنفسه. ثم كذلك أيضا ذكر حكما آخر في هذا الحديث في هذه الرواية، وهي أنه إذا كان معها كلاب أخرى فإنه لا يأكل معها، لا يأكل منها، لأنه قد يكون ذلك إنما هو من تلك الكلاب التي لم يسمى الله عز وجل عليها. وأكثر أبواب الصيد عند الإمام البخاري إنما تدور على حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه، وكل موضع من تلك المواضع يختلف عن الموضع الآخر، كما هي طريقة البخاري رحمه الله تعالى، حيث يفرق الحديث على الأبواب مستدلا به على تراجم، وهو مع هذا التفريق لا يكون متفقا في المواضع المختلفة، وإنما كل موضع يأتي بفائدة جديدة، إما إسنادية أو متنية أو إسنادية ومتنية معا. هذه طريقة البخاري رحمه الله. وسبق أن ذكرت أن بعض العلماء قال إن المواضع التي كررت في أكثر من موضع واتفقت إسنادا ومتنا لم تتجاوز في حدود 20 موضعا، في حدود 20 موضعا، مع أن التكرار عند البخاري بالآلاف، التكرار وإعادة الحديث في مواضع متعددة بالآلاف، فهو لم يأتي في صحيح البخاري مواضع كرر سندا ومتنا إلا في حدود 20 موضعا. من هو عامل هذا الذي يقرأ عنه؟ عامر الشعبي، لأنه يأتي في بعض الطرق الشعبي وفي بعضها عامر، وعامر اسمه والشعبي شهرته ونسبته، فهو أحيانا يقال عامر الشعبي، وأحيانا يقال عامر فقط، وأحيانا يقال الشعبي، وهو شخص واحد. قال حدثنا أبو عاصم عن حيوة قال وحدثني أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا سلمة بن سليمان عن ابن المبارك عن حيوة بن شريح قال سمعت ربيعة بن يزيد الدمشقي قال أخبرني أبو إدريس أعز الله قال سمعت أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه يقول أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل الكتاب نأكل في آنيتهم، وأرض صيد أصيد بقوسي وأصيد بكلب معلم والذي ليس معلما، فأخبرني ما الذي يحل لنا من ذلك. فقال أما ما ذكرت أنك بأرض قوم أهل الكتاب تأكل في آنيتهم، فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها. وأما ما ذكرت أنك بأرض صيد فما صدت بقوسك فاذكر اسم الله ثم كل، وما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله ثم كل، وما صدت بكلبك الذي ليس معلما فأدركت زكاته فكل. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه، وقد أورده فيما مضى، لكنه أورده في هذه الترجمة هي باب التصيد، لأن فيه التصيد، لأنه قال إن نصيب إننا نصيد قال فقلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل الكتاب قال إننا بأرض صيد فما إننا بأرض صيد نصيد بالقوس وبالكلب يعني هذا هو محل الشاهد من الترجمة إننا بأرض صيد نصيد يصيد بقوسه ويصيد بكلبه يعني فيه تصيد يعني فيه دلالة على التصيد وأنه استفتى رسول الله عليه الصلاة والسلام بهذا العمل الذي عمله وأنه يتصيد بهذه الوسائل يتصيد بالقوس ويتصيد بالكلب المعلم ويتصيد بالكلب غير المعلم فالنبي عليه الصلاة والسلام فصل له الحكم وأنه إذا صيد بالقوس وذكر اسم الله عليه أكل وإذا أرسل كلبه المعلم وذكر اسم الله عليه ولم يأكل فإنه ولم يأكل من فإنه يأكل وإذا صاد بكلبه غير المعلم أو صاد بالكلب الغير معلم وأدرك ذكاته فيذبحه ويأكل وإذا لم يدرك ذكاته ومات في قتل الكلب إياه وهو غير معلم فإنه في هذه الحالة لا يحل إذن هو حديث شاهد لما ترجم له من حصول التصيد وفي أول الحديث قال إننا بأرض الكتاب ونحتاج إلى الأكل بأنيتهم فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن لم تجدوا إن وجدتم غيرها لا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا إلا هي فاغسلوها وكلوا فيها لأنها إذا كانوا يستعملونها فقد يكون فيها شيء من النجاسات لأنهم يستعملون النجاسات ولا يتنزهون عنها ويستعملون الميتات ويستعملون الخنازير ويستعملون الأمور المحرمة التي هي نجسة ولا يجوز أكلها فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشدهم إلى أن إن استغنوا عنها لا يستعملونها وإن اضطروا إليها فإنهم يغسلونها قبل استعمالها وهذا إنما هو في المستعملة أما في الأشياء التي تأتي منهم وهي مصنعة وجديدة ولم تستعمل فهذه لا تحتاج إلى غسل. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني هشام بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال أنفجنا أرنبا بمر الصهران فسعوا عليها حتى لغبوا فسعيت عليها حتى أخذتها فجئت بها إلى أبي طلحة فبعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بورثها وفقديها فقبلت. ثم أرضي بخاري حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بمر الصهران فأنفجوا أرنبا فلحقوها حتى تعبوا لغموا يعني أصابهم التعب لغوب الذي هو التعب فقد صادت صمت الله في يوسف أيام وما مسنا من لغوب يعني ما حصل لنا تعب ولا إعياء فلغبوا تعبوا فأدركها أنس وصادها فجاء بها إلى أبي طلحة زوج أمه فأخذها ثم دفع النبي صلى الله عليه وسلم وركها والمقصود من هذا التصيد وأنهم لما رأوا الأرنب لحقوها ليصطادوها فهذا فيه دلالة على ما ترجم له من التصيد. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن نافع مولى أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه ثم سأل أصحابه أن يناولوه سوطا فأبوا فسألهم رمحا فأبوا فأخذه ثم شد على الحمار فقتله فأكل منه بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك فقال إنما هي طعمة أطعمكموها الله. ثم أرد البخاري رحمه الله حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه في قصة كونه مع بعض أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأمامهم الرسول عليه الصلاة والسلام وكان أصحابه والذين معه محرمين وهو غير محرم وأنهم رأوا حمار وحش ولم يشيروا إليه ولم يدلوه عليه، ولكنه رآه وركب فرسه وقد نسي الحوفة والصوت والرمح، ثم إنه طلب منهم أن يناولوه فأبوا، فنزل وشد على الحمار حتى قتله، ثم إنهم أكلوا منه وبعضهم توقف لأنهم محرمون. فلما وصلوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقد رفع شيئا منه، فاستفتى رسول الله عليه الصلاة والسلام فأخبرهم وأنها طعمة أطعمهم الله تعالى إياها، وسألهم هل معهم منها شيء، فأعطاه أبو قتادة العضد كما سبق أن مر في بعض الروايات، فدفعها إليه، وجاءت في رواية سابقة، فدفعها إليه فأكلها. وهذا فيه تطيب لخواطرهم وبيان لأن هذا الذي أكلوه أنه لا شبهة فيه، لأنه عليه الصلاة والسلام باشر الأكل بنفسه، فما يبين لهم أن هذا الذي تحرجوا منه أنه لا حرج فيه وأنه لا مانع منه وأنه حلال. والمقصود من إرادة الحديث هنا كون أبا طلحة كون أبي قتادة لما رأى حمار الوحش تبعه ليصيده وصاده، ففيه التصيد، محل شاهد أن فيه التصيد. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة مثله، إلا أنه قال هل معكم من لحمه شيء. قال باب التصيد على الجبال. وقال حدثنا يحيى بن سليمان الجعفي قال حدثني ابن وهب قال أخبرنا عمرو أن أبا النضر حدثه عن نافع مولى أبي قتادة وأبي صالح مولى التوأمة قال سمعنا أبا قتادة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فيما بين مكة والمدينة وهم محرمون وأنا رجل حلف على فرس وكنت رقاء على الجبال، فبينا أنا على ذلك إذ رأيت الناس متشوقين لشيء فذهبت أنظر فإذا هو حمار وحش، فقلت لهم ما هذا؟ قالوا لا ندري، قلت هو حمار وحش، فقالوا هو ما رأيت، وكنت نسيت صوتي، فقلت لهم ناولوني صوتي، فقالوا لا نعينك عليه، فنزلت فأخذته ثم ضربت في أثري، فلم يكن إلا ذاك حتى أقرت، فأتيت إليهم فقلت لهم قوموا فاحتملوا، قالوا لا لمسته، فحملته حتى جئتهم به، فأبى بعضهم وأكل بعضهم، فقلت أنا أستوقف لكم النبي صلى الله عليه وسلم، فأدركته فحدثته الحديث، فقال لي أبقي معكم شيء منه؟ قلت نعم، فقال كلوا فهو طعم أطعمكموها الله. ثم أورد البخاري رحمه الله باب التصيد في الجبال، وأورد في حديث أبي قتادة من طريق أخرى من أجل أنه قال فيه كنت رقاء للجبال، ونقول من هذا أن التصيد أنه سائغ ولو كان فيه من المشقة، يعني صعود جبال أو نزول يعني في أماكن يعني فيها شيء من التعب، أن ذلك سائغ، وأن يعني حصول ذلك من الإنسان الذي يريد الصيد، وكذلك الدابة الوسيلة التي يستعملها يكون يناله فيها شيء من المشقة أنه لا بأس بذلك، لأن هذا هو المقصود من إرادة هذه الترجمة، لأنه يعني اصطياد فيه شيء من المشقة، لأن الصعود والنزول بالنسبة للصائد وبالنسبة للوسيلة أو الدابة التي يركبها الصائد إذا كان فيه صعود للجبال وأماكن مرتفعة ونزول إلى أماكن منخفضة فإن فيه شيء من المشقة، فإن التصيد سائغ ولو كان كذلك. قال باب قول الله تعالى أحل لكم صيد البحر. وقال عمر رضي الله عنه صيده ما اصطيد وطعامه ما رمى به. وقال أبو بكر رضي الله عنه الطافي حلال. وقال ابن عباس رضي الله عنهما طعامه ميتته إلا ما قذرت منها، والجري لا تأكله اليهود ونحن نأكله. وقال شريح رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء في البحر مذكور. وقال عطاء أما الطير فأرى أن يذبحه وقال ابن جريج قلت لعطاء صيد الأنهار وفلات وفلات السيل. وقال ابن جريج قلت لأقاء صيد الأنهار وقلات السيل أصيد بحر أصيد بحر هو؟ قال نعم. ثم تلا هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا. وركب الحسن عليه السلام على سرج من جلود كلاب الماء. وقال الشعبي لو أن أهلي أكلوا الضفادع لأطعمتهم. ولم ير الحسن بالسلحات بأسا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما كل من صيد البحر وإن صاده نصراني أو يهودي أو مجوسي. وقال أبو الدرداء في المري ذبح الخمر النينان والشمس. ثم ذكر البخاري رحمه الله بعد هذا هذه الترجمة المتعلقة بصيد البحر ما أتى في التراجم السابقة المتعددة لما يتعلق بصيد البر وأكثرها كما عرفنا يدور على حديث عدي بن حاتم وبعده حديث أبي ثعلبة الخشني. بعد ذلك أتى بهذه الترجمة المتعلقة بصيد البحر وأتى فيه بآثار عديدة تتعلق بذلك. ذكر الآية ويقول الله عز وجل حل لكم صيد البحر وطعامه. فنقل عن عمر رضي الله عنه بيان الصيد والميتة وهو الطعام. وقال أن صيده ما اصطيد وميتته ما رمى به يعني ما رمى به البحر وجزر عنه ثم مات بسبب ذلك فهذا هو الطعام. إذن فلما ذكر الصيد والطعام وعطف بعضهما على بعض فسر الصيد بأنه ما صاده الإنسان والطعام هو ما قذف به ورماه فتمكن منه الإنسان وسواء أدركه حيا أو ميتا فما رمى به وبالغالب أن ما رمى به إذا جزر عنه بل هذا هو الواقع أنه يموت. فإذا الصيد هو ما صاده الإنسان والطعام هو ما رمى به البحر فجزر عنه ومات فإنه يكون حلالا. فهذا التفسير من عمر رضي الله عنه وأرضاه فيه بيان الصيد وبيان الطعام. قال أبو بكر رضي الله عنه الطافي حلال يعني ما طفى على سطح البحر يعني مما مات فيه يعني معناه أنه مات فهو يكون حلالا لأن ميتة البحر حلال وهو حل ميتته حل. وما جاء في الحديث الآخر من نزول عليه الصلاة والسلام عن وضوء ماء البحر فقال هو الطهور هو الطهور هو الطهور هو الطهور ما هو الحل ميتته الحل ميتته. وقال ابن عباس طعامه ميتته إلا ما قدرت منها. وقال ابن عباس طعامه ميتته إلا ما قدرت منها وهذا يتفق مع كلام ما جاء عن البكر من ذكر الطافي لأنه حلال لأن الطافي هو الميت الذي يطفو إذا طفى على على على على سطح الماء معناه أنه ميت. أما إذا كان حي هو يدخل ويخرج ويزيد فهنا قوله الميتة متفق مع ما تقدم عن البكر من ذكر الطافي. الطافي هو الميت وهنا قال طعامه ميتته إلا ما قدرت منها إلا ما استقدره الإنسان منها إنه يتركه. قال والجري لا تأكله اليهود ونحن نأكله. قال والجري لا تأكله اليهود هو نوع من أنواع دواب البحر ونحن نأكله. تابع لكلام ابن عباس. وقال شريح صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء في البحر مذبوح. قال شريح صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء في البحر مذبوح يعني معناه لا يحتاج إلى ذبح لا يحتاج إلى تذكية فهو حلال و يعني كونه في البحر هو مذبوح يعني في حكم المذبوح ولا يحتاج إلى ذبح ولا يحتاج إلى تذكية، وإنما الذي يحتاج إلى تذكية هو دواب البر، وأما دواب البحر فإنها هي التي فإنها لا تحتاج إلى تذكية، وكونها من دواب البحر فإنها لا تحتاج إلى تذكية، ووجودها فيه فهو زكاتها وهو ذبحها سواء أدركها حية أو ميتة، فإنها إذا أدركها حية لا تحتاج إلى ذبح، وإذا أدركها ميتة فإنها حلال لأنها لا تحتاج إلى تذكية. وبالنسبة للصيد البر وما يحصل البر فيأتي الجراد، وأن العلماء أجمعوا عليه وأنه لا يحتاج إلى ذبح، ومن العلماء من يقول إنه من البحر وأن أصله من البحر، وعلى كل الإجماع منعقد على أنه لا يحتاج إلى ذبح، وإن كان وجد يعني خلاف يعني لا يعول عليه لأنه يعني يحتاج إلى ذبح. ماذا قال صاحب حتى يبين بأنه ليس لأنه لا أطلق لكان المقصود عن صلاة القاضي الذي يعني معروف من التابعين وعند الأطلاق قد انفرد إليه، لكنه هنا يعني لما كان يعني هذا غير ذلك وأنه صحابي ومجيئه نادر وقليل يعني قيده حتى يخرج تابع المشهور القاضي. وقال عطاء أما الطير فأرى أن يذبحه. قال عطاء أما الطير فأرى أن يذبحه، الطير الذي يعني يعيش في البحر ويعني يطير فإنه يذبح، لا يكتفى بكونه يعامل معاملة السمك لأنه يعيش في البر ويعيش في البحر. وقال ابن جريج قلت لعطاء صيد الأنحار صيد الأنهار وقلات السيل أصيد بحر هو؟ قال نعم. ثم ترى هذا عذب فرات زائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا. ذكر هنا قول عطاء أنه سئل عن صيد الأنهار وعن قلات السيل يعني وهو الأماكن التي تجمع فيها السيل فيوجد مثلا فيها شيء من الدواب تعيش فيها كالحيتان والحوت الذي يكون في بعض الأماكن التي هي تجمع السيل، وهي النقرة التي بغالب مكانه في الصخرات وفي أماكن صخرية يجتمع فيه الماء ويبقى مدة طويلة فيكون فيه شيء من الحيتان فإنه يكون حلالا. وتلا هذه الآية التي كذلك الأنهار الحلوة الجارية فإنه يكون فيها الصيد كما يكون في البحر، فلا يختص بالمالح بل يكون بالعذب أيضا، ويكون بالسيول أو الأماكن التي تجمع التي قال عنها هنا قلات السيول. ثم تلا الآية التي فيها الدلالة على هذا، يقول الله عز وجل وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل يعني من الملح والعذب تأكلون لحما طريا، قالوا هذا محل الشيء تأكلون لحما طريا بمعنى أنه حلال وأنه في البحر تماما، وإن كان هذا حلو فما يعيش فيه حكمه ما يعيش في البحر، لأن الله عز وجل بيّن في هذه الآية الكريمة أن الصيد أو أن الدواب التي تعيش في الماء تكون في الحلو كما تكون في الملح، أن السمك يكون في الحلو كما يكون في الملح، وكذلك أيضا الحلي فإنه أيضا يوجد في الملح في العذب كما يوجد في الملح، ولهذا قال تستخرجون منه ومن كل تستخرجون حلية يعني تستخرجون حلية من هذا ومن هذا، ولهذا فما يقوله بعض العلماء ان قول الله عز وجل يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان هذه التثنيه قالوا انها ترجع للمجموع لا الى الجميع وان المقصود من ذلك الملح دون العذب. هذه الايه تبين بان الامر ليس كذلك بل كل منهما يوجد منه يوجد فيه الطعام ويوجد فيه الحليب لان قال ومن كل تاكلون لحما طريا وتستخرجون حليبا تلبسونها فهذا يبين ان قوله عز وجل يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان ان المقصود به الجميع وليس المجموع وانهم قالوا انه انما يكون في الملح ولا يكون في العذب فاذا الضمير وان كان مثنى فهو راجع الى المجموع يعني الى البعض لا الى الكل. هذه الايه فصلت وبينت هذا ان الضمير المثنى انه راجع الى الجميع لا الى المجموع وانه يوجد الطعام ويوجد اللحم والدواب التي يستفاد منها توجد في الحلي كما توجد في الملح كذلك ايضا الحلي يوجد في الحلو كما يوجد في الملح. قال وركب الحسن رضي الله عنه على سرج من جلود كلاب الماء وركب الحسن على سرج من جلود كلاب الماء يعني معناه أنه يعني على اعتبار أنه مباح يعني ما يكون في البحر يعني ما يكون في البحر لأن يعني كلاب البر كلاب يعني في البر كما هو معلوم لا يستعمل جلودها لا تستعمل جلودها ولا تتخذ خرجا لكن البحر يختلف لأنه حلال ما فيه حلال ولو كان على هيئة الكلب. قال وقال الشعبي لو أن أهلي أكلوا الضفادع لأطعمتهم ولم ير الحسن بالسلحفاة بأسا. وقال قال الشعبي لو أن أهلي أكلوا الضفادع لأطعمتهم لو أن أهلي أكلوا الضفادع على أطعمتهم إن الضفادع تعيش بالماء تعيش في الماء يعني معنى هذا فإنها تكون حلالا لكن جاء في بعض الأحاديث اختلف العلماء في الضفادع هل هي حلال أو ليست بحلال وقد جاء في بعض الأحاديث ما يدل على منعها وأن نهى عن قتلها فاختلف العلماء فيها وهذا هنا على قول الشعبي يعني معناها أنها حلال وبعض العلماء يقول انها لا تحل لانه جاء ما يدل على النهي عن قتلها واذا فهي ليست بصيد ولا تؤكل. ولم يرى الحسن بالسلحفاة بأسا يعني السلحفاة هي دابة من الدواب فيعني تكون في البحر وتكون في البر وهي بطيئة النشي ويضرب بها المثل في البطن يضرب بها المثل في البطن يعني مشي السلحفات يعني معناه انه بطيء الذي يمشي مشي بطيء يضرب له المثل بالسلحفات فاذا كانت في البحر فهي تكون حلالا واذا كانت في البر فالاصل هو الحل الا اذا وجد دليل يدل على المنع على تحريمها على عدم إباحتها وأما ما يكون في البحر فإنه يكون حلالا وما تعش في السعفات وعلى سبيل آخر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما كل من صيد البحر وإن صاده نصراني أو يهودي أو مجوسي. وقال عباس. قال ابن عباس كل من صيد البحر كل من صيد البحر وإن صاده يهودي أو نصراني أو مجوسي لأن ما دام الميتة حلال وأنه لو مات بنفسه فإنه حلال فكذلك الصيد لا يؤثر كونه يصيده يعني نصراني أو يهودي لأن ما دام الميت حلال فلا يعني أثر لكونه يصيده كافر يعني نصراني أو يهودي أو مجوسي أو ما إلى ذلك لأن الميت حلال لأن ميته حلال يعني فسواء صاده مسلم أو كافر ما دام أن ميتته حلال فلا أثر لكونه صاده يهودي أو نصراني أو مجوسي هو حلال يؤكل منه. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه في المري ذبح الخمر النينان والشمس. وقال أبو الدرداء في المري وهو يعني شيء يوضع على الخمر فتتخلل توضع في الشمس فتعود خلا وتخرج من كونها خمرا. قال أبو الدرداء في المري وهو الطعام الذي يحصل بسبب وضع شيء في الخمر فتتخلل وتنقلب من كونها خمرا إلى كونها يعني شيئا ظاهرا حلالا مباحا. قال قتل ذبح الخمر النينان والشمس. النينان جمع نون وهو الحوت الحيتان. النينان هي الحيتان والواحد قال له نون لهذا قال الله تعالى عن يونس وذنوني ذهل مغاضبا يعني ذا الحوت. قد ذكر الله عز وجل يونس عليه الصلاة والسلام بهذا الوصف في موضعين ولكن في مصاحب الحوت وفي سورة القلم وفي سورة الأنبياء قال وذنوني ذهب مغاضبا يعني صاحب الحوت. فالنينان هي الحيتان جمع نون معناها أنها إذا وضعت في الخمر ووضع معها كذلك أشياء فإنها تتخلل الخمر. وهذا قد اختلف العلماء في تقليل الخمر فمنهم من رأى جوازه وأنها تخلل ومنهم من رأى منعه. وقد جاء في الحديث أن الرسول سئل عن الخمر تتخذ خلا فقال لا يعني معناها أن الخمر ما يتخلص منها ولا يعمل على استصلاحها وإرضائها وتحويلها إلى يعني شيء مباح. وكلامه بالدرجة رضي الله عنه مبني على ما يراه هو وغيره من أنها تخلل وأنه يرمى فيها أشياء وتوضع في الشمس ويمضي عليها وقت فتنقلب إلى كونها شيئا مباحا بعد أن كان شيئا محرما. لكن الصحيح أن الخمر لا تخلل بفعل الناس ولكنها إن تخللت بنفسها وخرجت من كونها خمرا إلى كونها خللت فإنها تحل. أما تخليلها وفعل الناس أشياء تجعلها تحول كونها خمرا إلى أن تكون شيئا مباحا وحلالا فهذا لا يجوز لأنه جاء عن فصلا ما يدل على منعه جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على منعه. وكلام أبي الدرداء هنا مبني على القول بجواز تخليل الخمر. وقوله ذبح يعني معناه أنه قضى عليها وأزالها وتحولت إلى كونها شيئا مباحا بسبب هذه الأشياء التي وضعت فيها وهي النينان والشمس. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال أخبرني عمرو أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول وزونا جيش الخبط وأمر أبو عبيدة فجعنا جوعا شديدا فألقى البحر حوتا ميتا لم يرى مثله يقال له العنبر فأكلنا منه نصف شهر. فأخذ أبو عبيدة عظما من عظامه فمر الراكب تحته. وقال حدثنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا سفيان عن عمرو قال سمعت جابر رضي الله عنه يقول بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم 300 راكب وأميرنا أبو عبيدة نرصد عيرا لقريش فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط فسمي جيش الخبط. وألقى البحر حوتا يقال له العنبر فأكلنا نصف شهر وادهنا بودك حتى صلحت أجسامنا. قال فأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه فنصبه فمر الراكب تحته. وكان فينا رجل فلما اشتد الجوع نهر 3 جزائر ثم نهاه أبو عبيدة ثم ثم أورد البخاري رحمه الله في هذه الترجمة جواب صيد البحر بعد أن ذكر الآثار حديث جابر رضي الله عنه من طريقين في قصة الجيش أو السرية التي كان أميرها أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه والتي كانت أرسلت إلى جهة صيد البحر في رصد خير لقريش جاءت من تلك الطريق وكانوا قد جاعوا قد سبق حديث المرة طولا فيه أن أبا عبيدة رضي الله عنه كان يعطيهم التمر كل واحد تمرة يعطيه في اليوم تمرة واحدة كان يمصها وهي قوته في اليوم ثم إن الله علمهم إنه لما جاءوا عند ساحل البحر قذف لهم البحر حوتا كبيرا يسمى العنبر لم يرى مثله يعني في الضخامة والكبر وكان هذا الجيش كما في الحديث يسمى جيش الخضر لأنهم كانوا يضربون الشجر فتساقط أوراقه فيأكلونه يضربون الشجر فتساقط الأوراق فيأكلون أوراق الشجر شدة الجوع قيل له جيش الخبط نسبة إلى أنهم أكلوا الخبط وهو أوراق الشجر بشدة الجوع فرزقهم الله عز وجل هذا الرزق الواسع من الله سبحانه وتعالى وهو أن أخرج لهم هذا الحوت الذي رمى به البحر وميتا هذا الحوت ميت فجلسوا عليه في نصف شهر وهم يأكلونهم 300 حتى حسن في لسانهم بسبب هذا اللحم ثم أنه من ضخامته عمل أبو عبيدة أخذ ضلعا من أضلاعه ونصبها فمر راكب من تحت ذلك الضلع هذا لضخامته وأنه حيوان كبير فأخرجه الله عز وجل لهم فأكلوا منه هذه المدة وهم بهذا العدد الكبير وكان هذا الحوت ميتا وهو المقصود من الترجمة أنه صيد البحر وطعامه عرفنا في مرة أن الطعام هو الميت ميتته ما جعل ابن عباس والطافي وما رمى به البحر كما جاء عن عمر كذلك الطافي كما جاء عن أبي بكر هذا طعام البحري وهو مباح وقد أباح الله تعالى ميتته وهذا الحوت الكبير قذفه ميت فأكلوا منه وتحرجوا ولكنهم لما لقوا رسول عليه الصلاة والسلام أخبروه وأقرهم على ذلك جاء في بعض الروايات التي سبق أن تقدمت أنهم ادخروا معهم شيء فسألهم فأعطوه منه فأكل عليه الصلاة والسلام المقصود من هذا أن الحديث شاهد بما ترجم له من صيد البحر طعام البحر وأن ميتة أو حرام الحلال لأن هذا الحديث دال على ذلك وقد جاء حديث آخر لما سئل عن وجود ماء البحر فقال هو الطهور ماء أحل ميتته وهو هنا في هذا الحديث حلال بإصرار الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام على ذلك ليس معنى ذلك أنه حل لكونه من الطاغوت وأنه مثل ما تحل الميتة ليس الأمر كذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام أكل منه ما دام أنه أكل وهو غير مضطر فهذا يدل على إباحة ميتة البحر مطلقة وأنها لا تقيد بضرورة يعني من تقيد بضرورة ميتة البر أي ميتة البر الميتة هذه التي يأكل منها الإنسان في ما يسد الرمق ويدفع به الحاجة ويدفع به الموت عن نفسه ثم ذكر في آخر الحديث أنه قبل ذلك كان رجل هذا إنه قيس بن عبادة بن سعد بن عبادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه وهذا الرجل كان مشهورا معروفا بالطول كان طويلا وكان نحرت له جزائر ثلاث من الإبل طلب منه أن يمتنع من النحر طلب ربح مثلا من اهل الجزاء فقد لم يؤت جزاءه ثم انه طلب منه ورزقه الله عز وجل هذا الرزق من فضله سبحانه وتعالى وهو هذا الحوت العظيم الذي يخرج الدم منه ولدم فيه وهو لا ينجس الماء اذا مات فيه ايضا لان الذي لا نفس له سائله له الدم لا ينجس الماء اذا مات فيه فهو لا يحتاج الى تزكيه لانه ما في دم ينحبس يعني لو مات ما في دم ينحبس فيحصل مضره بسبب الاحتباس احتباس الدم فيه فهو يوكل غير مشبوع ويحتاج الى ذبح وقد جاء ايضا في الحديث انه قال حلف لنا ميتتان ودمان اما الميتتان فالجراد والحوت واما الدمان فالكبد والطحال الدمان الكبد والطحال. قال باب آنية المجوس والميتة. وقال حدثنا أبو عاصم عن حيوة بن شريح قال حدثني ربيعة بن يزيد الدمشقي قال حدثني أبو إدريس الخولاني قال حدثني أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنا بأرض أهل الكتاب فنأكل في آنيتهم وبأرض صيد أصيد بقوسي وأصيد بكلب المعلم وبكلب الذي ليس بمعلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما ما ذكرت أنك بأرض أهل الكتاب فلا تأكلوا في آنيتهم إلا أن لا تجدوا بدا فإن لم تجدوا بدا فاغسلوها وكلوا فيها وأما ما ذكرت أنكم بأرض صيد فما صدت بقوسك فاذكر اسم الله وكل وما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله وكل وما صدت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت زكاته فكل. باب ذكر قال باب آنية المجوس والميتة. باب آنية المجوس والميتة. أورد في حديث أبي ثعلبة الخشني الذي سبق أن تقدم مرارا قد استفتى رسول الله عليه الصلاة والسلام عن استعمال الآنية إلى أهل الكتاب وأفتاه الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لا تستعمل إلا إذا لم يجدوا بدا لأنهم يستعملونها بعد أن يغسلوها ذلك لأنهم يستعملون فيها النجاسات الميتات والخنازير وأمر عليه الصلاة والسلام عند الحاجة إليها وعند الاضطرار إلى استعمالها بأن تغسل قبل أن تستعمل و ترجم ذكر المجوس والميتة والحديث فيه ذكر أهل الكتاب ومقصود من هذا أنه لا فرق بين أهل الكتاب وبين المجوس بالنسبة للأواني لأنه إذا احتاج إلى أواني هؤلاء كلها تحتاج إلى غسل لأن أهل الكتاب يستعملون الميتات وغيرهم كذلك يستعملوها فتحتاج إلى تنظيف سواء كانت عند مجوس وعند أهل الكتاب تحتاج إلى أن تنظف عندها أن يحتاج إليها أما إذا استغني عنها فإنها لا تستعمل. قال حدثنا المسيح بن إبراهيم قال حدثني يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال لما أمزوا يوم فتحوا خيبر أوقد النيران قال النبي صلى الله عليه وسلم على ما أوقدتم هذه النيران قالوا لحوم الحمر الإنسية قال أهريقوا ما فيها واغسلوا قدورها فقام رجل من القوم فقال نهريق ما فيها ونغسلها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوزار. مارد أبو خير رحمه الله لسانا الأكوع في قصة لحوم الأهلية التي ترحوها وطبقوها لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام قدور فيها اللحم لما هذا قالوا الحمر فأمر بإطلاقها وكسر الأواني فعرض عليه رجل بأن يغسلوها فقال أولى. المقصود من إرادة الحديث هنا في باب آنية المجوس والميتة لأن الثمار الإنسي هو سواء ذبح أو لم يذبح هو في حكم الميتة، يعني هو محرم سواء ذبح أو لم يذبح، ذكي أو لم يذكر هو حرام، تذكيته وجودها مثل عدمها، يعني لا تبيحه التذكية، فهو ميتة. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر في آخر الأمر به الغسل، يعني غسل القدور من هذه الحمر التي ذبحت وهي في حكم الميتة، لأن ذبحها وجودا من العدم لأنها حرام، والحرام سواء ذبح أو مات فهو حرام، يعني لا يحل ذبحه، لا يفيده شيئا لأنه حرام، ذبح أو لم يذبح، ذبيحته وميتته حرام، وذبيحته مثل ميتته تماما، لا فرق بين المذبوح وغير المذبوح، وهذا هو مقصود من قوله والميتة. أن يكون مجوسي والميتة، لأن حديث سلمة النكوى أتى به من أجل ذكر الميتة، لأنه لا علاقة له بأحد المجوس وأن يكون الكفار، وإنما هو من أجل ذكر الميتة. ثم هذا الحديث عن سلمة النكوى هو أحد الأحاديث الثلاثية في صحيح البخاري، الذي هي أعلى الأسانيد عند البخاري الثلاثية، وجملتها في الصحيح كله من أوله إلى آخره 22 حديثا بالمكرر، وترجع إلى 16 بدون تكرار، 16 بدون تكرار، وإلى 22 بالتكرار. وهذا الحديث هو أحد هذه الأحاديث ال 22 التي وردت في البخاري، وهي أعلى ما يكون عنده، حيث كان بينه وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام ثلاثة أشخاص، صحابي وتابعي وتابع تابع، لأن سلمة صحابي، ويزيد بن أبي عبيد تابعي، والمكي بن إبراهيم تابع تابعي، والبخاري روى عن المكي بن إبراهيم وهو من كبار شيوخه الذين روى عنهم الثلاثيات التي هي أعلى ما يكون عندهم صحيح. مسلم ليس عنده ثلاثيات، أعلى ما عنده الرباعيات، والترمذي عنده حديث واحد ثلاثي، وابن ماجه عنده خمسة أحاديث ثلاثية، والنسائي وأبو داود ليس عندهم أشياء ثلاثية. أو ذات يعني أو هذا يعني هذا يعني الكسر إلى الاكتفاء بالغسل، الاكتفاء بالغسل عن كسر الآن. قال باب التسمية على الذبيحة. مبلغ ثم وجد له زكاة وهو في مدينة أخرى، يعني يقوم مقام المبلغ بعد يدلوه تلك الزكاة بذلك المبلغ، رجل الرجل يعني أسلف رجلا مبلغ أيضا ثم وجد له من الزكاة ما يقابله ما يعادله، يعني من الزكاة هو؟ من الزكاة زكاته هو؟ لا زكاته هو؟ لا من زكاة غيره، زكاة غيره، هل يعني يقول يعني يحوله يصير يعني هذا مثل هذا إلى الذي يعني يستعيد الدين ثم يعطي الزكاة؟ الزكاة كما هو معلوم يعني ما يقبل الإنسان الزكاة في وفاء الدين، لوفاء الدين وكونه يكون له دين على إنسان ثم تكون عنده زكاة فيقول له أننا نريد أن نسقط عنك لكذا وكذا من الزكاة، لأن هذا تكون الزكاة وقاية من المال.